بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أيها الأحباب الكرام، مع قصة الإسلام سنعيش اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع رجل تغير بإسلامه مجرى التاريخ، وانتقلت الدعوة من السر إلى العلن، بل سنعيش اليوم مع رجل سيزلزل عرش ملوك الأرض، كسرى فارس وقيصر الروم في أثناء خلافته. سنعيش اليوم مع رجل إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. سنعيش مع رجل هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، ألا وهو من؟ عمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحباب، كان عمر ذا مكانة رفيعة في قومه، وكان من بني عدي، كان قائدا من القادات وزعيما من الزعماء، وكان ذا هيبة يهابه الناس، كان ذا شدة وغلظة وبأس وقسوة، هكذا كان عمر، وكان الناس كلهم يهابونه، يعرفون من عمر، يعرفون من عمر ذلك الرجل العظيم الذي كان إذا قال كلمة يسمع له ولا يرد له طلب، بل ينفذ كل أمر يأمر به. هذا هو عمر، كان في جاهليته قبل أن يعرف الحقيقة وأن يدخل في هذا الدين، كان شديدا على الإسلام وعلى المسلمين. أسلمت جارية له وكانت تخفي إسلامها، فلما علم عمر بإسلام جاريته قام بتعذيبها من طلوع الشمس حتى غروبها، ثم يتركها ويقول لها: والله ما تركتك إلا ملالة، خلاص ذبحت مليت. وكانت تلك الجارية ثابتة على دينها وإسلامها. هذا هو الدين الذي يجعل من عرفه واعتنقه يثبت عليه حتى يلقى الله عز وجل. هذا عمر الذي كان يختلج في داخله صراع عظيم، كان هناك صراع يختلج في داخل عمر، هذا الصراع كان في نفسه بين قلبه وعقله، فكان قلب عمر يقول له: يا عمر، يا عمر، لماذا لا تتبع الدين الجديد؟ قد يكون دين حق وصواب. يا عمر، لماذا يتغير الناس من حولك وأنت لا تتغير؟ يا عمر، من الذي جاء بهذا الدين؟ إنه محمد، وأنت تعرف من محمد، الصادق الأمين الذي ليست عليه شبهة، صاحب الأخلاق الحسنة الذي إذا قال صدق. وكان عقله يقول له: يا عمر، يا عمر، أنت زعيم من زعماء قريش في مكة، وأنت أحد قاداتها، أنت الذي يهابك الناس إذا قلت يسمع لقولك، فإذا اتبعت هذا الدين الجديد ستكون تبعا له، وستسقط عنك تلك الأوسمة ولن يهابك الناس. لكن في هذه المرة غلب عقل عمر على قلبه حتى قرر قرارا صعبا، ما هو القرار الذي قرره عمر بعد ذلك الصراع الذي مكث طويلا فترة من الزمن وهو يختلج في داخله؟ أتدرون ما هو القرار الذي قرره؟ قبل أن نذكر القرار أذكر موقفا. عمر كان يسير في إحدى شوارع مكة فرأى زوجة عامر بن ربيعة رضي الله عنه وعن زوجته، رآها تعد نفسها للسفر للرحيل للهجرة، وكانت ستهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى. فلما رأت عمر مقبل إليها خافت وفزعت، هذا عمر، فإذا بها تخاف وتفزع، فيقول لها عمر: ماذا تصنعين؟ قالت: أعد للسفر للهجرة إلى الحبشة. لكن ما كان موقف عمر، هي كانت تتوقع أن يبطش بها وأن يمنعها من السفر، لكنه قال لها: صحبكم الله، ثم انصرف. فتعجبت تلك المرأة من صنيع عمر، عمر يقول تلك الكلمات وينصرف من دون أن يصنع شيء. فلما جاء زوجها أخبرته بالخبر، فقال لها زوجها عامر بن ربيعة: أطمعت في إسلام عمر؟ أطمعت في إسلام عمر؟ فقالت تلك المرأة: نعم نعم، كانت تتمنى أن يسلم عمر. فقال لها: لن يسلم ذلك الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. صعب، صعب أن يسلم عمر، شيء صعب جدا. ثم هاجر إلى الحبشة. نعود إلى القرار الذي قرره بعد ذلك الصراع الذي اختلج بداخله. قرر عمر أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم. أي قرار هذا؟ ماذا تريد يا عمر؟ ماذا تريد يا عمر؟ تريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه قرار صعب، لكن عمر كان إذا قرر قرارا يسعى لتنفيذه، فإذا به يخرج من بيته متوشحا سيفه، يبحث عن محمد في شوارع مكة يريد قتله. فإذا به يلتقي برجل يقال له نعيم بن عبد الله، وكان نعيم رضي الله عنه قد أسلم، ولكنه كان يخفي إسلامه، ولم يكن عمر يعلم بإسلام نعيم. فإذا بنعيم يقرأ في تقاسيم وجه عمر الشر، فيقول: يا عمر، إلى أين؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قال عمر: أبحث عن محمد. وماذا تريد به؟ قال: أريد أن أقتله. كان عمر يقول الحق، لا ينافق ولا يكذب ولا يداهن حتى قبل إسلامه. أريد قتل محمد، لقد سفه أحلامنا وفرق أمرنا وعاب آلهتنا وغير ديننا. فإذا بنعيم يدب الخوف والفزع في قلبه، هذا الأمر أمر عظيم صعب، كيف يستطيع نعيم أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطر المحدق به؟ خطر عظيم سيحدق برسول الله، وهو يعلم أن عمر إذا قرر قرارا سيبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق وتطبيق ذلك القرار، لا بد أن ينفذ. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطر، ماذا سيصنع نعيم بن عبد الله لإنقاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعيم: يا عمر، يا عمر تريد قتل محمد؟ قال نعم. قال لا بد أن تعلم يا عمر أن محمد من قبيلة بني عبد مناف وأنت من قبيلة بني عدي، وأنك إذا قتلت محمد فلن تتركك قبيلته تمشي على الأرض. يا عمر ألا أدلك على شيء هو أعظم من ذلك القرار الذي قررته؟ في شيء أعظم، في شيء هناك سر لا تعلمه أنت يا عمر سأكشفه لك. نعم كشف ذلك السر حتى يلهي عمر عن القرار الذي اتخذه، حتى يشغل عمر عن تنفيذ ذلك القرار في قتل محمد صلى الله عليه وسلم. لا بأس في كشف ذلك السر، إن هناك أمر عظيم يحدث يا عمر أنت لا تعلمه، هو بالنسبة لك طعن في الخاصرة. إي والله، أتريد أن أخبرك بذاك الأمر؟ قال نعم أخبرني يا نعيم. قال إن أختك فاطمة وزوجها سعيد بن زيد قد تبعا دين محمد، وكان ذلك الخبر بمثابة الصاعقة على قلب عمر. يبحث عن محمد يريد قتله، ودين محمد قد غزا عقر دار عمر، أمر صعب. فإذا بعمر يترك نعيم ويعود إلى داره ويقف عند باب بيت أخته فاطمة، فلما وقف عند الباب إذا به يسمع همهمة ويسمع أصواتاً غريبة. ما تلك الأصوات؟ ما تلك الأصوات؟ كانوا يقرؤون القرآن. فإذا بعمر يشتاق غضباً، وإذا به يضرب الباب ضرباً قوياً وهو يصرخ افتحوا الباب افتحوا الباب. فلما سمع من بالداخل، وكان بداخل البيت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد وخباب بن الأرت، وكان من الموالي، وكان خباب رضي الله عنه يعلمهما القرآن، كان يعلم سعيد وزوجته فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فلما سمع خباب صوت عمر، عمر ما الذي جاء به؟ إذا به يختبئ في غرفة داخلية، وقال في نفسه لئن نجا سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب فلن ينجو خباب. ما الذي ينجي خباب من عمر؟ فاختبأ في غرفة داخلية. فذهب سعيد بن زيد وفتح الباب، فدخل عمر والكلمات تتطاير من فمه وأثر الشر ينبثق من عينيه ووجهه يتمعر غضبا وهو يصرخ ويصيح: ما هذه الهمهمة التي سمعتها؟ ما تلك الأصوات الغريبة؟ فقال له يا عمر إنك لم تسمع شيء. ماذا سمعت؟ إنك لم تسمع شيء. فإذا بعمر يلقي بنفسه على سعيد بن زيد يريد البطش به، فإذا بتلك الزوجة الصالحة المؤمنة التقية النقية العفيفة فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها تدفع عن زوجها، فوقفت حائلا بين عمر وبين زوجها سعيد. فلما رآها عمر ازداد الغضب في وجهه، فإذا به يأخذ يده ويصفعها على وجهها صفعة قوية سقطت منها على الأرض وتفجر الدم من وجهها من شدة تلك الضربة، ضربة قوية قوية. فلما رأى سعيد ذلك الموقف، زوجته فاطمة على الأرض والدماء تسيل من وجهها، فإذا به يقول يا عمر لقد أسلمنا آمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. وقامت فاطمة وإذا بها تأخذ برأس عمر وتجره إليها وتقول: لقد أسلمنا رغم أنفك يا عمر، لقد أسلمنا رغم أنفك يا عمر. فوقف عمر مندهشا لما يحدث. ما الذي يحدث؟ هل هذه فاطمة التي أعرفها؟ هل هذا سعيد الذي أعرفه؟ سعيد وفاطمة كان يهابان عمر، كان لا يردان له طلبا. ما الذي حدث؟ لماذا الكل يتغير من حولك يا عمر؟ ما الذي يحدث؟ أين هيبتك يا عمر؟ أين هيبتك يا عمر؟ لماذا الناس يتغيرون وأنت لا تتغير؟ فإذا بالصراع الداخلي بين قلب عمر وعقله يعود من جديد، لكن في هذه المرة يغلب قلب عمر، فإذا به يرى الدماء تسيل من وجه أخته فاطمة فيرق قلبه. نعم، تلك الرقة العظيمة التي كانت مخفية بين القسوة والغلظة أظهرها الله تبارك وتعالى، لأن عمر في تلك اللحظة كان على موعد مع الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا به يقول: يا فاطمة، يا سعيد، أروني هذا الكتاب، أعطوني. فإذا بفاطمة توجه لعمر صفعة أخرى: يا عمر، إنك نجس على شركك، وهذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون. إنك نجس على شركك، وإن هذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون، فاذهب واغتسل. توجه الأمر لمن؟ عمر لم يكن يتوقع أن أحدا من الناس يوجه له أمرا، والآن يوجه له الأمر من قبل من؟ أخته فاطمة. فذهب عمر واغتسل وعاد وأخذ الكتاب، فإذا به يفتح الكتاب ويقرأ قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. لما قرأ عمر تلك الكلمات خالطت مسامع قلبه، فإذا بذلك الجبل يتصدع، وإذا بذلك الجبار ينكسر أمام تلك الكلمات: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا به يقول: الله، ما أجمل هذا الكلام وما أحسنه. فلما سمع خباب بن الأرت الذي كان مختبئا في الغرفة الداخلية سمع كلام عمر بعد أن قرأ تلك الآيات، ثمان آيات يا أحباب قرأها عمر غيرت مجرى التاريخ. ثمان آيات، ثمان آيات في كتاب الله قرأها عمر فغيرت منه، صنعت منه شخصية أخرى، بل غيرت مجرى التاريخ بكله. لقد كان إسلام عمر عزاً لهذا الدين وفتحاً ونصراً. فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحاً عظيماً بإسلام عمر، وأي فرحة كانت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذه الفرحة. لما سمع خباب تلك الكلمات خرج إليه وقال: يا عمر أبشر، لقد خصك الله بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، وشاء الله أن تكون أنت يا عمر. فقال عمر: دلوني على محمد، دلوني على محمد، أين أجد محمد؟ فقال له خباب: إذا كنت تريد محمدا ستجده الآن مع أصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فاذهب إليه. خرج عمر من بيت أخته فاطمة، لكنه خرج من تلك الدار متغيرا تماما. دخل دار فاطمة وليس في قلبه أبغض من رسول الله، وخرج من دار فاطمة وليس في قلبه أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج متوشحا سيفه متجها إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، في ذلك المكان الذي كان يجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في بداية الدعوة السرية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام لم يعلموا بالحدث الذي حدث في بيت فاطمة، ولم يعلموا من أمر عمر شيء. هم يعلمون أن عمر كان شديدا على الإسلام والمسلمين. الآن عمر قد تغير تماما وقد توجه إلى دار الأرقم. فما الذي حدث في دار الأرقم؟ سنكمل القصة بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.